أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. حرمة الإضرار بالنفس. أظن هنا وصلناها. تارة يكون الإضرار إضرارا بالغير، وأخرى يكون الإضرار إضرارا بالنفس. أما الإضرار بالغير هذا منتهين منه، ما يجوز، لأن الإضرار قلنا الفقرة الثانية من الحديث وافية لإثبات ذلك، وإن كانت إذا ما ناسين، إن شاء الله ما ناسين، الفقرة الأولى لا ضرر أيضا يمكن أن نتوصل بها إلى حرمة الإضرار بالغير، بل فيها ميزة قد تقدمت الإشارة إليها نستفيد منها هنا. حكي خمو إنجليزي، كلام نويا شيخ أحمد. الإضرار بالغير، الإضرار بالنفس، الإضرار بالغير خو حرام. حرمت همات مستند المن، يعني الدليل حرمة الإضرار بالغير يمكن أن يكون لا ضرار، مو تشلو لا، بل قلنا فيما سبق بأنه يمكن أن نستفيد حرمة عليكم السلام، يمكن أن نستفيد حرمة الإضرار بالغير من لا ضرر، مو إلا لا ضرر، فأنت تقدر لا ضرر تطبقها وتكتب بالرسالة يحرم الإضرار بالغير، تقدر تستند إلى لا ضرر وتطبقها وتكتب بالرسالة يحرم الإضرار بالغير. بل أكثر من هذا، قلنا أكو ميزة للا ضرر، لكن أكو ميزة، مو أكثر من هذا قلنا، لكن أكو فرد ميزة للا ضرر تتميز بها عن لا للا ضرر تتميز بها عن لا ضرر، وهي أنه يمكن الالتزام بها لاستفادة حكم الإضرار بالنفس أو لا. هذا تقدمت الإشارة إلى فيما سبق، حيث قلنا بأنه لا ضرر يمكن أن يستفاد منها ذلك دون لا ضرار، بتقريب أن لا ضرار لما كانت تعني في نظر الأعلام الثلاثة الشيخ الأعظم والمرزى النائيلي والسيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين، لما كانت تعني حرم نفي وجود أحكام، شنو يستلزم في الشريعة؟ يستلزم من الضرر. هو واحد من الأحكام اللي يستلزم منها الضرر شنو هو؟ إباحة الإضرار، إباحة الإضرار، إباحة الإضرار. وهذا إباحة الإضرار لما كان حكما ينشأ منه الضرر فهو مرفوع ببركة لا ضرر. عدم الإباحة معناه شنو؟ لا يباح الإضرار بالغير، لا يباح الإضرار، معناه شنو؟ يحرم الإضرار، وهو المطلوب. فيمكن أن نتوصل إلى حرمة الإضرار بطريق سميناه غير مباشر، مو إلا تستعين بفقرة وتستند إلى فقرة لا ضرر، لا حتى من لا ضرار، بل حتى من لا ضرار يمكن أن تستفيد حرمة الإضرار عليكم السلام ورحمة الله. بل فرد شيء اذكرناه فيما سبق، وهو أن هناك فرقا بين ما إذا استندت إلى لا ضرار وبين ما إذا استندت إلى لا ضرار في إثبات الحرمة. إذا كان مستندك هو لا ضرار، زين، فحينئذ يمكن أن يمكن أن بلي لا يجوز لك أن تتعدى إلى الإضرار بالنفس. إذا مستندك في إثبات حرمة الإضرار هو لا ضرار بالطريق غير المباشر، قلنا ما تقدر بعد حينئذ تثبت حرمة الإضرار بالنفس، أقصى ما هناك تقدر تثبت حرمة الإضرار بالغير. الإضرار بالغير ضرري، إباحة الإضرار بالغير ضررية، أما إباحة الإضرار بالنفس ضررية، هذا ضرر بمن؟ بالملائكة بمن؟ بينما إذا كان مستند حرمة الإضرار هو فقرة لا ضرار، وحيث إنها مطلقة فهناك مجال إلى التمسك بإطلاقها لإثبات حرمة الإضرار بالنفس أيضا. هاي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، اليوم هم ما تراح شنو تلميح إليه إلها راح يكون. على كل حال بعد ما انتهى الشيخ، بعد ما انتهى المؤلف من بيان حرمة الإضرار بالغير، من المناسب أن يتطرق إلى حرمة الإضرار بالنفس كما تطرق الآخرون، وأنه حرام الإضرار بالنفس أو لا، فقط الإضرار بالغير حرام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر حرمته واستدل على ذلك بالنقل بالكتاب والسنة استدل طبيعي، بل استدل لعله أيضا ماذا بالأدلة العقلية، الشيخ الأنصاري بالنقل والعقل، النقل هم أيضا كتاب وسنة. الإضرار بالنفس يمكن أن تكون له مصادق، واحد من المصادق الإضرار بنحو يؤدي بدرجة يؤدي إلى تلف النفس، هذا كأنه منتهين من حرمته، ولن نتنازع الآن شنو لا تلقوا بأيديكم إلى التلف أو غيرها أو روايات أو وأكو لا إضرار بالنفس دون تلك المرتبة يؤدي إلى تلف عضو من الأعضاء، يفقع عينا نستجير بالله، أو يقطع يده أو رجله، هذا جائز أو لا؟ هذا جائز أو لا؟ هذا هم شنو إذا أدى إلى تلف عضو مهم في الجسد، هذا هم أيضا ملحق بالأول. الكلام هو كل فيما إذا كان الضرر دون تلك المرتبة، مثل شنو مثال يعني يجيب يقول ضرر التدخين مثلا، أو المريض يستعمل الماء والماء شنو يوجب ازدياد الحمى، يوجب ازدياد الزكام، التدخين هم ما يوجب الموت، إذا باليوم يريد يشرب له نص سيجار يقال له هذا به ضرر، لكن مو فرض ضرر اللي يموت الإنسان من خلاله، أو يتلف شنو عضو من أعضاء رئيسي، عضو رئيسي من أعضاء بدنه، لا. فهل هذا الضرر، فهل هذا الإضرار محرم أو ليس محرما؟ الشيخ الأنصاري يظهر من عنده، بل المشهور قد يظهر من عندهم حرمة الإضرار بالنفس بأي درجة من الدرجات، تفصيل بعد ما أكو البعض لا فصل بين هذه المراتب، وبعبارة أخرى المرتبة الأولى والثانية متفق عليها، المرتبة الثالثة ذهب الشيخ الأنصاري والمشهور لعله إلى حرمتها، بينما ذهب آخرون إلى عدم دليل على الحرمة. جيد، من جملة الأدلة التي تذكر في هذا المقام طبيعي بشكل بسيط ومبسط ذكر كدليل على الحرمة أنه تشاهد العقلاء يتجنبون مثلا شنو الضرر بالنفس، الإضرار بالنفس، وما أكو ردع عن ذلك، كأنه جرت سيرتهم على التفادي مثل هذا الضرر، هذه الدرجة من الضرر. العاقل يحكم بأنه لا بد وأن تبتعد عن هذا المقدار من الضرر، خو يجاب من قبل الطرف الآخر بأنه أين وين هذا موجود، الخارج الواقع الخارجي خلاف ذلك. أنت العقلاء تشاهدهم يتحملون ما دام أكو داعي من الدواعي العقلائية يتحملون الضرر مالا وجسدا. إسا إذا فرد واحد يريد يتاجر ما يتحمل البرد والحار بدرجة لو كان هذا في غير هذه القضية، يعني في حكم من الأحكام الشرعية تشاهد الشرع ماذا يرفع ذلك، لكن مع ذلك تشوفهم ما يقدمون يتحملون الأضرار المخاوف، صحيح لا؟ ما دام أكو داعي عقلائي هم يعدوا داعي يتحمل المخاطر، يشق البحور البحار حتى شنو يصل إلى الهدف. العقلاء هكذا يتحملون حر وبرد ومتاعب ويبذلون المال اللي هو نوع من الضرر، الماء بعد ضرر بعد، فهم الضرر النفسي هم يتحملوا هم الضرر المالي. ما دام أكو داعي عقلائي أهم درجة في نظرهم من هذا، فإذن من أين تدعي بأن العقلاء يتجنبون ذلك؟ العاقل يحكم باجتناب الضرر، لا بالعكس، إذا كان هكذا الواقع الخارجي ما يكون مخالف إليه. على كل حال لابد من الوقوف عند بعض الأدلة التي ذكرها القوم على حرمة الإضرار بالنفس، واحد منهم هو هذا السيرة العقلائية أنه جاري على التجنب عن كل ما يوجب الإضرار بالنفس. جاوبنا عن ذلك بأنه هذا خلاف الواقع الخارجي، يعني نسلم بأن العقلاء يتجنبون الضرر لكن بنحو الموجب الجزئية، مو أنه بنحو الموجب الكلية، لأن أنتم بناكم تثبتون حرمة الإضرار بالنفس حتى بدرجة شنو؟ بمرتبة دانية وقليلة وصغيرة، إيه، لأنه أنتم ترون أن الإضرار بالنفس حرام مطلقة، قلنا الدرجتين الأوليين متفق عليهم، يعني الضرر اللي يؤدي إلى تلف النفس، الضرر اللي يؤدي إلى تلف عضو مهم رئيسي في الإنسان، هذا منتهين من هذا، يتوافق الجميع على يتفق الجميع على حرمته. الكلام فيما إذا كان الضرر قليلا كالتدخين باليوم سيجارة واحدة عدد واحد أو نص أو واحد، هذا ضرر إلا أنه ليس بتلك المرتبة. فدعواكم أن السيرة قائمة على تجنب مثل هذا، هذا خلاف الواقع الخارجي كما اتضح لنا، جيد، هذا أولا. ثاني، الدليل الثاني على حرمة الإضرار بالنفس ولو بدرجة دانية هو حديث لا ضرر ولا ضرار، طبيعي بفقرته الثانية، ليش؟ لأن الفقرة الأولى وهي لا ضرر، وإن أمكن الاستناد إليها بشكل غير مباشر لإثبات حرمة الإضرار بالغير، لكن الإضرار بالنفس ما يمكن. لماذا؟ لأن اللي نستفيده هو حرمة الإضرار، وماكو إطلاق يعم حتى الإضرار بالنفس، لأن ماكو ولا فضخه، من لا ضرر طريق غير مباشر. لو كان طريق مباشر اي نتمسك باطلاقه، لكن المفروض هذه كلها فقط تثبت حرمة الضرر. بطريق غير مباشر اثبتنا حرمة الاضرار، وما دام هذا حرمة الاضرار ماكو فرد لفظ يدل عليه بشكل مباشر، فما يمكن التمسك بإطلاقه، بل نتمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو الإضرار بالغير. أما لا ضرار الفقرة الثانية فيمكن التمسك بها، إذ يمكن أن نقول بأن لا ضرار تدل على حرمة الإضرار، وحيث إنها شنو مطلقة فيمكن أن تثبت لنا مضافا إلى حرمة الإضرار بالغير حرمة الإضرار، تثبت لنا حرمة الإضرار بالنفس. الجواب سألت هنا أنا بعد أنت ووجدانك، أنت وما يستقل به نظرك، هل هذا الانصراف انصراف عفوا هل هذا الإطلاق يواجه بانصراف إلى خصوص الإضرار بالغير أو لا؟ البعض يدعي كما ادعي هنا بأن هذا الإطلاق وإن كان موجود لأول، إلا أنه غير مستقر بسبب، يعني ليس حجة، بسبب وجود المقيد، والمقيد هو نكتة الانصراف. المقيد مو إلا خلفظ، وإذا تعيش أجواء قرينة قرينة أكو على التقييد، كافي هذا التقييد أو لا كافي؟ المهم أنه ما يمكن التمسك بالإطلاق. هنا يوجد أيضا مقيد وهو دعوة ونكتة الانصراف إلى خصوص الإضرار بالغير. لا ضرار منصرف المن، يعني والانصراف لابد حتى يكون حجة شنو وليد يلا أنتوا كملوا وليد شنو هذا الانصراف؟ أحسنت، من حق اللفظ مو نتيجة غلبة الأفراد الخارجية الوجود الخارجي، هذا ما يفيد. هذا قرأناه هذا في أبحاث المطلق والمقيد، قرأناه على أنه مثل هذا الانصراف ليس لا نتيجة كثرة الاستعمال، بحيث ضرار استعملت كثيرا في الإضرار بالغير، بحيث إذا أطلقت أريد مثل اللحم استعمل كثيرا في اللحم الأحمر، بحيث عندما يقال لحم حتى لو ما تقول أحمر المنصرف إلمن ينصرف إلمن إلى اللحم الأحمر، بحيث إذا قالوا لك لحم وروح تشتري الدجاج أم الجهال ما تقبل. وهكذا مثال ثاني، الشيخ مطلق لكنه انصرف بسبب كثرة الاستعمال في علم الأصول في حق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، فعادت لفظة الشيخ ولو لم تكن هناك صراحة في القرينة عادت مختصة بمن أو منصرفة لمن إلى خصوص. ولذا لمن بالأصول يقولون ذهب الشيخ قال الشيخ حك أي مثلا شنو مال الشيخ، رأسا ينصرف لمن إلى الشيخ الأنصار رحمة الله. نعم في الفقه لا ينصرف نتيجة كثرة الاستعمال في حق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطوسي، وهكذا هذه الإصلاحة العلامة قال علامة ما مختص بالعلامة الحلي، الفاضلان أو الشيخان أو كذا. سأت بالفقه لما نقول الشيخان فرد شيء، لما تحكي عقائد وكذا لعله غير فتأمل. واضح بعد المطلب جيد هذا هم الدليل الثاني والإجابة عنه. يبقى الدليل الثالث الآيات نأتي إليه إن شاء الله. قال حرمة الإضرار بالنفس، فإذا هذا ما دام الشيخ الأنصاري بحث وتلاه الأصوليون هنا همات يذكر. وحيث جر الحديث إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس بس فرد إشارة أريدا لما سبق ذاك اليوم نسيت أقولها، مو استدراك لا، أريد أن أتهم ما شنو تفكرون بي. آخر فقرة اللي ذكرت هي باء موتي كلام كان وين الكلام. الكلام كان في الجواب عن هذا الإشكال، أن الوضوء إذا كان واقعا ضرريا إشلون الفقهاء حكموا بصحته في حق من اعتقد عدم الضرر وكان في الواقع شنو؟ الضرر. وإذا كان ضرري في الواقع يعني أمر بالوضوء شنو؟ تشريع الوضوء شي يكون موجود لو ما موجود، ثابت لو ما ثابت؟ إذا كان ضرر في الواقع ماكو وضوء، أمر بالوضوء. وإذا ماكو أمر بالوضوء شنو اللي يصحح الوضوء؟ هذه كانت المشكلة، صحيح؟ فذكرت عدة أجوبة لتصوير كيفية تصحيح الوضوء، بعضها لعله يخلق أمر، بعضها لعله يكتفي بالملاك، بعضها ما أدري مبقي المشروعية. مو هيك كان لو لا؟ وإن كان هو شنو المشروعية والملاك وذني، صحيح أو لا؟ هذا باء بعد ما بلي بعد ما انتهى من تلك الأجوبة ذكر على أنه يا بتر إنما نحكم بصحة الوضوء بقيد بشرط توفر أمرين: واحد دليل الوضوء مطلق حتى نقدر نقول حينئذ يعم حالة الضرر، والحال أن دليل الوضوء مختص بحالة عدم الضرر، لأن قيد ألا يكون مريضا موجود في الآية: وإن كنتم مرضى موتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعدين شنو الآية تقول؟ وإن كنتم مرضى وإن كنتم جربا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من أو لامستم إلى آخره. والمريض هم قلنا بما هو مريض ليس معيارا، المرض ما إلى موضوعية وإنما طريقية إلى كل ضرر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يبنى على هاي تابعني بيها مع الله بالعجل، أنا بس أذكر فرد شيء، أن لا يبنى على حرمة كل ما هو مضر للإنسان، يعني حتى الضرر الجزئي إذا أحكمنا بأنه مبطل للوضوء هنا ما أطرح يضرنا. ليش؟ لأنه لو كان مضرا واقعا يلزم وقوعه محرما، وإذا وقع محرم شلون يصير مصداق للواجب حتى يقع صحيحا؟ هذا كان الشرط الثاني حتى نحكم بصحة الوضوء. الجواب عن هذا الشرط الثاني إيش كان؟ إن حتى لو بنينا تابعوا وياي على حرمة مطلق ما يوجب الضرر، يعني حتى الضرر الجزء البسيط، فلا يلزم من ذلك بطلان الوضوء. ليش؟ لأنه ما دام مشتملا على الملاك واقعا حسب ما هو المفروض وقد صدر بقصد التقرب يقع. سؤالي هذا، لأنه ما دام مشتملا على الملاك، قد تقول بأنه إشلون مشتمل على الوضوء؟ إشلون مشتمل على المصلحة وهو محرم؟ يعني شبيه مفسدة، شلون هذا؟ فهذا لازم شوية توقف يمه. التفتت شنو؟ خلاص بعد ما أدعي أكثر، أي سأت بعدين فكر بي أعيد هذا لو واضح بعد. حرمة الإضرار بالنفس، وحيث انجر الحديث إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس فلا بأس بالتعرض إلى هذه المسألة باختصار. إن الإضرار بالنفس تارة يكون بدرجة كبيرة موجبة للموت، ولا إشكال في حرمة مثل ذلك لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا المصداق الأول للضرر قلنا قلنا ثلاث صور، ثلاث حالات، ثلاث مصادق، اثنين متفقين بيها، واحد اللي مختلفين بيه. هذا الشيخ العالم بيعمل سلاح وبيديك من التهلكة ظاهرة في الانفاق، يعني انه اذا لم تنفق ولا يصير هذا الانفاق مو في الضرب، يعني من باب ان الوارد يخصص، من باب ان المورد يخصص الوارد. لا مو مو اذا اقول لا، اذا تقول لا لا طبقت على هذه، لان نفس هذه تذكر كاشكالات، يعني مثلا على في حفل جامع عقائدي مثلا على حركه الامام الحسين او غيره من الائمه، او يعني في بعض الموارد حتى في الجهاد فيقال انه هذه الايه اصلا اجنبيه عن موارد الاستدلال، بس هذا ما اظنه مقبول، ولذا يلتمس ادله اخرى هناك، وأخرى لا يكون واصلا إلى درجة الموت ولكن بدرجة يعلم بمبغوضيته شرعا، كقطع الإنسان يده أو رجله مثلا، كل فرد عضو رئيسي، حتى إذا اليد اختلفنا بها عضو رئيسي أساسي حتى نتفادى هذا، بهذا الاصطلاح اللي قلته، حتى نتفادى شنو إهداء الكلية. من يريد أن يفتي بجواز إهداء الكلية، وإذا قيل ما دام يمكن أن يعيش، يختلفون الأشخاص، إذا كلية ثانية سالمة له حق، يعني يقدر يعيش بأقل من كلية لعله طبيا وكذا، على كل حال. وثالثا يفترض كونه ليس من أحد هذين النحوين، الإضرار ما كان بدرجة أدنى من تلك الدرجتين، بل هو بدرجة أخف منهما، كالضرر المتولد من التدخين طبيعي اللي ما يوصل إلى تلف عضو فضلا عن تلف النفس، باليوم جقارة واحدة، باليومين جقارة واحدة، أو من استعمال الماء للمريض وأمثال ذلك. والكلام هو في هذا النحو الثالث، هل هو حرام أو محرم؟ هذا الثالث، إضرار بالنفس بهذا المقدار حرام أو لا؟ قد يقال بحرمته للوجوه التالية، فنذكر سيرة عقلاء ونذكر شنو حديث ونذكر آيات، كان المناسب أول الكتاب وبعدين السنة وبعد، لعل المناسب هذا، أربعة أنحاء من الأدلة نذكر، زين، إجماع ما أكو، اثنين أحاديث وواحد كتاب وواحد سيرة عقلاء. قال إن السيرة العقلائية جارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، وحيث لم يردع عنها شرعا فهي ممضات. مو نكتة عقلية لازم إلا ذاك، إذا لا لا ما يرجع، مو دائما ظاهرا، يعني بعض النكات أكو هي طبيعي، سيرة العقلاء لابد أن تكون مستندة إلى فرد نكتة، يعني ولو يعني فرد لا تكون اعتباطية، لا تكون هم العقلاء ما تجي تجري سيرتهم بما هم عقلاء على أمور شنو ما منكتة بنكتة لكن هل ترجع إلى هذا؟ ما يمكن أن نجزم، لا مو حكم عقل. ويرده أن العقلاء وإن تجنبوا عن كل ما يوجب الضرر إلا أن ذلك ليس بنحو الإلزام بل بنحو الرجحان، ومن باب كونه أجدر، وإلا فهل يحتمل حرمة ملء المعدة بالطعام أو أكل المصاب؟ يقولوا له جاي تقتل نفسك، كافي بعد لا تأكل. العقلاء هنا نجنهم ما يحكمون عليه بأنه هذا ممنوع عنه منعا باتا، وإنما المناسب أن لا يأكله، وحتى بعدين لا يتأذى. أو أكل المصاب بمرض السكر، نستجيب له لبعض الأطعمة التي قد ترفع من درجة. وهل يحتمل حرمة الجماع الزائد أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد وأمثال ذلك؟ بل قلنا أكثر من هذا، يمكن أن ندعي بأن سيرة العقلاء جارية على تحمل كثير من المصاعب والأضرار لأجل داعي عقلاء آخر، كما تشاهد ذلك منهم في أبواب التجارة وغيره، يتحملون الحر البرد الأضرار المالية الكذا. إيه. اثنين التمسك بحديث لا ضرر. وقلنا تارة يراد التمسك بالفقرة الثانية وأخرى المراد بالفقرة الأولى. المراد بالفقرة الثانية التمسك بالفقرة الثانية هو المنظور هنا، لكن أشير فيما سبق كما قلت بأنه يمكن أن يستند إلى الفقرة الأولى لإثبات حرمة الإضرار، ولكن حيث لا إطلاق فيقتصر فيها على من؟ على الإطلاق. أصل ما أكو هنا هذه الأضرار إطلاق أكو لكن منصرف، يفرق مو مرة تقول ماكو من أساس ماكو إطلاق لأن لفظ ما أكو، ومرة تقول أكو لفظ إطلاق أكو لكنه منصرف مقيد. في لا ضرار مقيد منصرف، في لا ضرار أصلا إطلاق ما أكو من أساس، فلذا يقتصر على قدر متيقن وهو الإضرار بالغير. واضح هذا؟ قال التمسك بحديث لا ضرر حيث ورد في الفقرة الثانية ولا ضرار، وقد ذكرنا سابقا إمكان حمل هذه الفقرة عن النهي على النهي. من اللي تبنى؟ قلنا شيخ الشريعة، بل شنو حتى غير شيخ الشريعة، الكلام في لا ضرار في لا ضرار قبله، حيث ذكرنا إمكان حمل موتشلو لا إمكان حمل هذه الفقرة على النهي وأنه لا يجوز الإضرار، وقلنا بإطلاقها راح يعمم تحريم الإضرار للإضرار بالنفس. جيد. وفيه أن المنصرف من النهي المذكور هو النهي عن الإضرار بالآخرين دون إضرار الشخص بنفسه انصراف، وإلا الإطلاق ارجع إلى صفحة 131 في الهامش، هناك صرح المؤلف بأنه بخلاف ذلك في فقرة ولا ضرار 131 الهامش، إيش قال بالسطر الثاني من الهامش؟ بخلاف ذلك في فقرة ولا ضرار فإنه يمكن أن يستفاد منها ذلك يعني حرمة الإضرار الإنسان بنفسه تمسكا بالإطلاق. هذا هم الدليل الثاني وجوابه. الدليل الثالث أكو عندنا آيات تنهى عن ظلم الإنسان نفسه، واضح أنه إنه يدل على التحريم بظهوره الأول ما لم تكن قرينة على إرادة الكراهة أو غير ذلك. طبيعي الآيات شو تقول؟ تقول ولا تظلموا أنفسكم مثلا، والإضرار هذه كبرى، الصغرى مالته والإضرار بالنفس شنو؟ ظلم. فالإضرار بالنفس ظلم، وكل ظلم شنو يورد على النفس حرام. الكبرى تتكفل الآيات الثبتة، الصغرى وجدانية، النتيجة بعد قهرية. أعيد له واضح الاستدلال القياس يحتاج إلى مقدمتين، واحدة من عدين أنا وياك هاي نسلم بيها، وهي أن الإضرار بالنفس ظلم، كما أن الإضرار بالغير ظلم، الإضرار بالنفس ظلم، لكن الإضرار بالغير ظلم للغير، الإضرار بالنفس ظلم للنفس. الكبرى وكل ظلم حرام، هذه الآيات تتكفل بس إما بإطلاقها وإما واردة في خصوص ظلم الإنسان نفسه منهي عنه. النتيجة بعد حينئذ شنو؟ ما دام عندك قياس مركب من مقدمتين صحيحتين ومحتفظ أنتهم أيضا بشروط القياس الصحيح من حيث النتيجة، النتيجة راح تكون ظلم الإنسان لنفسه حرام وهو المطلوب. جيد. الجواب عن ذلك يقولوا انت هاي الصوره ايش كانت الصوره ايش كانت. الاضرار بالنفس ظلم. زين شرب الماء ظلم، إراقة الماء على البدن ظلم، ليش بحالة البرد ظلم بحالة الحار مو ظلم؟ كذا من أول ما مثبت الحرمة في حالة البرد لأن راح ياذي نفسه ما تقدر تحكم بأنه ظلم. فصدق الظلم متوقف عليه من؟ على أنه من أول هو حرام، فمتوقف على حرمته سابقا. إذا أنت من أول ما تثبت الحرمة ما راح يصدق ظلم، فشلون تريد من خلال الظلم تتوصل إلى الحرمة؟ مو ظلم، مش وقت هذا ظلم يعد. ليش لما نطريق الماء البارد على نفسك بالحار ما يعد ظلم، بالشتاء ظلم؟ لازم تجيب أذية، والأذية حرام، فرد شكل من الأشكال تقول. فأنت في مرحلة سابقة لازم مرتب عندك الحرمة. وإذا كان حرام إراقة الماء في الشتاء، إراقة الماء البارد على البدن، فراح يكون ظلم بل هكذا يجاب. واضح؟ قال التمسك بالآيات الناهية عن ظلم الإنسان نفسه بتقريب أن ارتكاب ما يضر بالنفس ظلم لها، وفيه أن صدق الظلم على ارتكاب شيء فرع حرمته في المرتبة السابقة. ساتر الذني يتأمل به قابلات للتأمل لعله، لأن الظلم قد يقال بأنه شنو أمر لا عرفي، هذا فرد عنوان عرضي يتوقف على الحرمة سابقا. ليش؟ حتى عرفان هم جاء احنا قد نستعمل الا اذا تقول هذني هم كلها خريطي لحد ساتة هذا لمن واحد واحد يروح نستجير بذلك الدكتور يقول لي ليش تظلم نفسك هل قد تاكل شنو حلويات وكذا اذا كان مصاب بهذا. بغض النظر أصل عن الحرمة عن ال... واضح لولا يقول أنت شنو جاي تظلم نفسك؟ تدري تظلم نفسك أنت بذن هذا لأن جاي تقصر من حياتك، جاي تقصر من. وفيه أن صدق الظلم على ارتكاب شيء فرع حرمته في المرتبة السابقة، وإلا إذا ما كانت ثابتة حرمته في المرتبة السابقة فلا يصدق، لأن المراد ظلمها بارتكاب الذنوب وأدخالها نار جهنم عقوبة على بلي. إذا كان المقصود من الظلم الظلم الأخروي إيه؟ فقط عن الظلم الأخروي معناه شنو؟ معناه ما يوجب الاقتراب من نار جهنم، ما يوجب العذاب، ما يوجب المعصية، إيه هذا متوقف على الحرمة. أما إذا قلنا لا، إذا تبتعد شوية عن الدرجة الكذائية مال الجنة همات هو هذا يعد ظلما لها. الحاصل أكو مجال للحكي، إحنا ما نريد نقول تام، واضح لو لا؟ لكن هنا أنا هسه الآن مبتني الفكرة هذه، مبتني الدليل على أنه المراد من الظلم الظلم الأخروي، الظلم المقرب من نار جهنم عقوبة له نستجير بالله. والمفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق المضير، المفروض أنه فكيف يعد هذا ظلم؟ أمشي جيد لو الدليل الأخير؟ لا، هذه روايات أخرى غير لا ضرر. الآن تمسكنا بالروايات لكن خصوص لا ضرر، الآن نريد نتمسك بغير لا ضرر من الروايات الواردة عنهم سلام الله عليهم. طبيعي هذا الدليل متوقف على أن المستفاد من بعض الروايات أن علة بعض المحرمات هو الإضرار بالنفس، وواضح على أنه ما دام بعض الروايات تحلل الحرمة بالإضرار العلة تعمم بعض لا تأكل الرمال لأنه حامض تقدر تكتب على أنه لا تأكل الحامض وشلو لا إذا بعض المحرمات هنا معللة بالإضرار تقدر تقول يعني الإضرار لابد من الاجتناب منه حرام الإضرار بالنفس واضح الفكرة الجواب عن ذلك وسلمنا بأن هذا القسم من الروايات يعلل ثبوت أفرض أكل الميتة حرام لأنها مضرة لكن أي درجة من الضرر ما مثبتها ولا إطلاق لها المفروض على أنها حتى نتمسك لأنه جاي يتعلل فما يمكن أن نتمسك بإطلاقها لأن ليست من تلك الناحية شنو في مقام البيان لو مبينة يا درجة من درجات الإضرار تثبته حتى حينئذ نقول هذه الدرجة من كذا من الإضرار دليل هذه الرواية تفي لإثبات حرمته هسه هذا مثلا أفرض اللي ورد بالخمر والميتة أنه يجب الاجتناب عنه لأنه مضر خب ربما يكون موجب لتلف النفس ربما ولو تدريجا وهذا نسلم به إحنا الأول الدرجة الأولى أو مثلا يوجب شنو الإضرار يؤدي إلى تلف عضو أساسي ورئيسي في البدن هذا منسلم به نعم إذا كانت بصدد إثبات حرمة كل تعلل بالإضرار ولو بدرجة خفيفة حينئذ يمكن أن يستفاد من هذه الروايات لكن أول الكلام استفادة ذلك من هذه الرواية فقط أقصى ما نستفيد من هذه الرواية أنه يدل على حرمة الإضرار بالنفس لكن أي درجة من درجات الإضرار هو المحرم حينئذ ما يمكن الاستفادة من هذا الحديث ليش لأنه إطلاق ما موجود لهذه الروايات التي تعلل بعض المحرمات بالإضرار من هالناحية ما أكون مو بصدد التعليل بل إذا كانت بصدد الإطلاق نعم إذا كانت بصدد الإطلاق لا بأس يعني الدكتور عندما يقول لا تأكل الرمال لأنه حامض إذا كان بصدد التعليل بأنه حتى الدرجة الواطئة من الرمان من الحموضة مضرة فحينئذ يمكن أن نثبت بأنه كل الدرجات مضرة لأن لما الدرجة الواطئة مضرة الدرجة العليا والمتوسطة شنو أيضا مضرة أما إذا لا يريد يقول ترى الحموضة مؤذية خب أي حموضة مؤذية مو يمهل إذا ما كان بصدد الإطلاق سأتلا نتنازع عنه بصدد الإطلاق أو لا إذا لم يكن بصدد الإطلاق القدر المتيقن الدرجة العليا حتى المتوسطة ما يمكن ولذا إحنا الدرجة المتوسطة من الإضرار حرمتها مو من خلال هذه الروايات روايات أخرى نستفيد نستدل بها قطع عضو كذا جيد قال التمسك ببعض الروايات الدالة على أن علة تحريم بعض المحرمات هو إضرارها ببدن الإنسان من قبيل رواية المفضل ابن هي رواية يرويها الشيخ الكليني عن الإمام الصادق سلام الله عليه حديث طويل زين ورد في أوله لعله إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه رغبة فيما حرم ولا زهدا فيما أحل لهم إلى أن شنو يأتي إلى هذا قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير اللي ورد بالآية مثلا قال إن الله تبارك وتعالى وذكر هي هاي اللي قرأتها لعله لم يحرم كذا إلى أن يقول علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم فإذن يستفاد منها حرمة ما فيه إضرار. علل هنا حرمة الخمر والميتة وغير ذلك بأنها مضرة، فيستفاد من ذلك أن كل ما هو مضر سيكون حرام، وإلا ليش يعلل بهذا التعليل؟ بتقريب أن علة تحريم المحرمات إذا كانت هي الإضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالنفس، وإلا لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات. وفيه أن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس ولكن لم يوضح أن الضرر أو لم يوضح عليه السلام أن الضرر من أي قسم وبأي درجة يكون محرما، وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به، لأن صدد بيان أن النقطة هي الإضرار، مو سؤال المفضل إش كان، مو أي درجة بأي درجة، لا النقطة ما هي؟ النقطة هي الإضرار. إذا هذا سؤال ثاني لابد أن يطرح نفسه، وهو أنه كل إضرار يوجب الحرمة يصلح علة للحرمة أو خصوص حصة أو حصتين من الإضرار، هذا سؤال ثاني لا الإمام بصدده ولا هو مورد السؤال من قبل المفضل، وليس له إطلاق من هذه الناحية التي تمسك به، ولعل المحرم حصة خاصة من الضرر العليا المتوسط والعليا، بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالنفس، مثل من؟ كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة، ترشد إلى ما تمنع، بس طبيعي هذه إرشادية، لو كانت مولوية وتقول أنها مو ما يستفاد الحرمة منها الكراهة، هذا راح يستمع، شوف شلون، مع أنه مضرس حكم عليه بالكراهة مو بالحرمة، فتقدر التفت له لا. أما إذا إرشادية الإرشادي يجتمع مع الحرمة، مو تجي له لا، قد يكون يجتمع مع الحرمة، يجي نبه على أنه يا بتر هذا يقتلك، قتل النفس حرام بعد هذا بدليل آخر، واضح له لا. وبالجملة لا دليل على حرمة مطلق ما يوجب الضرر إلا في أحد النحوين الأولين، يا النحوين أحسنت، ضرر البلية، هذا كل الحكي وين؟ إذا أطلعنا والجزرخاني سألنا شو نقول له وين؟ فيما لو لهنانة هسا كان فيما لو كان جاهلا شنو بالضرار، وجرنا الحديث شلون وضوء يصير صحيح حسب فتوى الفقهاء وإلى آخره. بس لأجل الفائدة، إذا كان عالما بالضرر شنو حكمه؟ إذا كان جاهلا الفقهاء إيش حكموا؟ بصحة وضوئه. إذا كان عالما بالضرر يحكم بصحة الوضوء، يحكم بفساد الوضوء، أفتونا مأجورين. سؤال واضح لو لا؟ الحرم متنجز في حقه، ها؟ الحرم متنجز في حقه، أي جاوبني المناسب شنو؟ خلاص هي خلاص مهمات هي هاي من طرفين، خلاص يصح، خلاص يا لا يصح. هنا اختلفت الأقوال فيما بينهم، اختلفت الأقوال فيما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لعله صاحب العروة في بحث الوضوء بحث الكذا حكم بالفساد، زين، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المرزا السيد اليزدي رحمة الله عليه كما ينقل حكم بالفساد، أفتى بالفساد وين؟ أنا ترددت لعله فصل مو أفتى بالفساد، فصل بين صورة العلم أنا أراجع جيد أفتى بالفساد سأبتداء أفتى بالفساد. المهم هذا المرزى النائين رحمة الله عليه أفتى بالفساد ولم يفصل بين ما إذا كان هناك علم بالضرر وعلم بالحرج. موعدنا الضرر مرة يكون الوضوء ضرري مرة يكون الوضوء حرجي، في كليهما حكم بالفساد مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، لا حكم فيهما معا بالصحة، لكن قال يابا ترى هذا الحج كله وين؟ بالوضوء والغسل في صورة العلم بالضرر والحرج نحكم بالصحة في شنو؟ الوضوء والغسل. أما التيمم وبقية العبادات فما نقول في الطهارات نحكم بالصحة، لا في الوضوء والنكتة. شنو هي النكتة؟ على أنه في باب الوضوء وباب الغسول أكو شنو؟ دليل يدل على الاستحباب. هسه أنا خل أقصر لك على الوضوء حتى تصير الفكرة أوضح لا أشتت ذهنك. الوضوء هو بغض النظر عن كونه مقدمة للصلاة وواجبا من الواجبات، وإن كان هذا التعبير قلنا مسامح، هو مستحب في نفسه. فأنت حتى لو كان الضرر بليغ وضوءك شي يكون، حتى لو علمت بالضرر وضوءك شي يكون، قل وجوب راح يروح، لا ضرر تجي وترفع الوجوب، لأنها ترفع الأحكام الإلزامية دون غير ليش؟ لأنه الإلزامية إذا الشارع أوجب شيء وكان فعله يؤدي إلى الضرر، فالضرر من راح يلحقك؟ من إيجاب الشارع. لو الشارع ما موجب عليك تقدر تقعد وما تتوضأ، إيجاب الشارع ألقاك فتأتي إلى ضرر وترفع ذلك، تقول ما أكو عندنا بالشريعة حكم ضرري. أما الحكم غير الإلزامي اللي يوقعك بالضرر شنو هو؟ اختيارك للوضوء، لأنه الشارع قال لك مستحب مو لازم تجيبه، حكم الشارع ما يسبب لك الضرر، اختيارك للوضوء أنت، واضح؟ فلذا قالوا لا ضرر مختصة بالأحكام الإلزامية. فهنا في الوضوء إذا كان الوضوء مستحب نفسي بغض النظر عن كونه واجبا للصلاة مقدمة للصلاة، هنا إذا المكلف شنو أتى به، فحتى لو وجود ما أكو لأجل الضرر لكن أكو أمر شنو؟ أكو أمر نفسي من خلاله يمكن أن يحكم على الوضوء بال صحة. التفت له لا فائدة أكررها غدا إن شاء الله بشكل سريع، فائدة مهمة هذه، والحمد لله إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة.